السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: من أول من شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب جامع ومر على غالب أبواب الفقه؟ الخطابي في شرحه للبخاري وشرحه لسنن أبي داود يعد على حسب ما وصل إلينا الآن هو أول شراح، أبو سليمان الخطابي في أعلام السنن ومعالم السنن. يقول: أرجو أن تجيب عن هذا السؤال، ما هي أفضل طريقة لتثبيت الحفظ؟ وكيف تكون مراجعة المحفوظ؟ هل يجعل كل يوم، هل يجعل يوما في كل أسبوع أو في كل شهر؟ الحفظ لا بد من مراجعة ومتابعة المراجعة يوميا، ما يكفي أن يكون يوم في الأسبوع إلا إذا كان الحفظ متقن، من أجل الاطمئنان عليه يجعل يوم في الأسبوع يراجع ما حفظه أثناء الأسبوع. أما إذا كان الحفظ غير متقن وفي بدايته يحتاج إلى مراجعة في كل يوم، فإذا حفظت نصيب هذا اليوم فإنك من الغد قبل أن تبدأ بنصيبه تراجع ما حفظته بالأمس حتى تتقنه. وذكرنا في مناسبة كثيرة ما ذكره الشيخ عبد القادر بن بدران في المدخل عن طريقتهم في الحفظ، فليراجع هناك، كلامه طيب. وأيضا تعليم المتعلم، طريقة تعلم للبرزنجي، أيضا كلام طيب بالنسبة للمحفوظ وكيفية تثبيته، وشرحناه في مناسبات كثيرة ولا داعي لأن نكرر ما ذكرناه. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة ورود الأمر والنهي على شيئين كل واحد منهما ليس بتابع للآخر، ولا هما متلازمان في الوجود ولا في العرف الجاري، إلا أن المكلف ذهب قصده إلى جمعهما معا في عمل واحد وفي غرض واحد، كجمع الحلال والحرام في صفقة واحدة، ولنصطلح في هذا المكان على وضع الأمر في موضع الإباحة، لأن الحكم فيهما واحد، ولأن الأمر قد يكون للإباحة كقوله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لأنه وقع بعد حظر، وإذا حللتم فاصطادوا وقع بعد حظر. كثير من العلم يرى أنه للإباحة، والمحقق أنه يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله والضرب في الأسواق والبيع كان قبل صلاة الجمعة، تنتابه الأحكام الخمسة، وبعد صلاة الجمعة كذلك يعود الأمر كما كان. ومثله الصيد بعد الحل من الإحرام قد يكون واجب بالنسبة لمن اضطر إلى أكل الصيد، يجب عليه أن يصيد ما تقوم به حياته، وقد يكون مستحبا وقد يكون ممنوعا، كما إذا قتل الصيد لغير مأكلة، فالنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكلة ثابت. نعم. وإنما قصد هنا الاختصار بهذا الاصطلاح، والمعنى في الأمر قد يكون للإباحة. ويقول: ولنصطلح في هذا المكان على وضع الأمر في موضع الإباحة، ليشمل الأمر والتخيير، لأن الأحكام التكليفية منها ما هو طلب فعل، ومنها ما هو طلب كف، ومنها ما هو مخير فيه والمباح، فيجعلون المأمور به المطلوب في حيز الإباحة، من أجل أن يشملها، ليشمل هذا اللفظ أكثر من نوع. فمثلا في الأمر بتحية المسجد مع ورود النهي، يقولون في من أسباب الترجيح الحظر مقدم على الإباحة، ولا يريدون بذلك أن الطرف الثاني مخير فيه على السواء، لا، يعني من وجوه الترجيح قالوا الحظر مقدم على الإباحة. هل صلاة تحية المسجد مباحة؟ لكنها من هذا النوع يجعلونها في مقابل الحظر ولو كانت مأمورا بها. نعم. وإنما قصد هنا الاختصار بهذا الاصطلاح والمعنى في المساق المفهوم، فمعلوم أن كل واحد منهما غير تابع في القصد بالفرض، ولا يمكن حملهما على حكم الانفراد، لأن القصد يأباه والمقاصد معتبرة في التصرفات، ولأن الاستقراء من الشرع عرف أن للاجتماع تأثيرا في أحكام لا تكون حالة الانفراد. نعم، الاجتماع له أحكام والانفراد له أحكام. لو أن رجل عنده بنتين فزواج أجنبي منهما على واحدة منهما سواء كانت هذه أو تلك مباح، لكن لو أراد أن يجمع بينهما محرم. رجل عنده أمة وولدها له أن يبيعهما، وملك اليمين يباح، له أن يبيعهما مجتمعين وليس له أن يبيعهما متفرقين. فالجمع والتفريق له تأثير في الحكم. أيضا جمع السائمة، جمع الغنم في الصدقة وتفريقها، هذا له حكم وهذا له حكم. أحيانا يمنع الجمع وأحيانا يمنع التفريق خشية الصدقة، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. نعم. ويستوي في ذلك الاجتماع بين مأمور ومنهي مع الاجتماع بين مأمورين ومنهيين، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع وسلف، وكل واحد منهما لو انفرد لجاز. وقل من ذلك التأجير المنتهي بالتمليك، التأجير بمفرده جائز والتمليك بمفرده جائز إذا جمع بينهما أفتى العلم بمنعه وتحريمه، لأنه يجمع عقدين في عقد واحد، والآثار المترتبة على كل عقد منهما تختلف عن الآثار المترتبة على العقد الثاني، والضمان يختلف من عقد إلى عقد. نعم. ونهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين في النكاح مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادها. وفي الحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقال إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، وهو داخل بالمعنى في مسألتنا من حيث كان للجمع حكم ليس للانفراد، فكان الاجتماع مؤثرا وهو دليل، وكان تأثيره في قطع الأرحام وهو رفع الاجتماع وهو دليل أيضا على تأثير الاجتماع. وفي الحديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم حتى يضم إليه ما قبله. صلاة الجماعة مأمور بها، صلاة الجماعة مأمور بها، وإقامة جماعة ثانية في وقت في مكان واحد في آن واحد ممنوع، لا تجوز، لأنها تنافي مقتضى شرعية الجماعة، تنافي مقتضى شرعية الجماعة. فإذا الجماعة باعتبار أنها مأمور بها من هذه الحيثية مطلوبة، وباعتبار أنها يترتب عليها الأثر العكسي المنشود من وراء شرعية صلاة الجماعة، منع منها أن تقام في مكان واحد أكثر من جماعة. نعم. لا، البطلان صعب لكن التحريم ظاهر. نعم. كلها إذا كان يتأثر الإمام معه في الجماعة الأولى، لأن الجماعة إنما شرعت للألفة، وإقامة الجماعة الثانية تناقض ما شرعت من أجله الجماعة. عند من لا يرى المنع من اختلاف النية هذا مؤثر، أما من يرى الفرق بين أو يرى المنع من أن يصلي الظهر خلف العصر أو العكس كالحنابلة هذا ما عندهم مشكلة في أن تقام لأن المعارض أقوى، لكن يبقى أنه يبحث عن مكان ثاني. نعم. لا لا لا لا ينافي مقتضى ما شرعت له الجماعة. تصور أنت إمام ودخل ناس يصلون أنت تصلي، لا لا صعب شاق على النفس. نعم. وفي الحديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم حتى يضم إليه ما قبله أو ما بعده، وكذلك نهى عن تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين وعن صيام يوم الفطر لمثل ذلك أيضا، ونهى عن جمع المفترق وتفريق المجتمع خشية الصدقة، وذلك يقتضي أن الاجتماع تأثيرا ليس للانفراد، واقتضاؤه أن للانفراد حكما ليس للاجتماع يبين أن للاجتماع حكما ليس للانفراد ولو في سلب الانفراد، ونهى عن الخليطين في الأشربة لأن لاجتماعهما تأثيرا في تعجيل صفة الإسكار، وعن التفرقة بين الأم. يعني لو حطيت تمر مع عنب، التمر يتخذ خمر لا شك أنه حرام، والعنب يتخذ عصيره خمر بمفرده حرام، لكن إذا خلط التمر مع العنب صار أسرع في تخمره فيكون جمعهما ولو في المدة التي لا يتخمر فيها إذا أفرد، لأنه إذا كان مفرد تأخر تحوله إلى مسكر التمر أو العنب، لكن إذا جمع أسرع إليه التخمر فيكون حكمه أشد. نعم. وعن التفرقة بين الأم وولدها وهو في الصحيح، وعن التفرقة بين الأخوين وهو حديث حسن وهو كثير في الشريعة، وأيضا لكن يختلف التفريق بين الأم وولدها والتفريق بين الأخوين من حيث الحكم. التفريق بين الأخوين لا سيما إذا كان كبيرين الأمر فيه أسهل من التفريق بين أم وثمرة فؤادها وفلذة كبدها. نعم. لا ما هو بالصحيح، لا لا بالترمذي، لا ما هو بالصحيح، لا وهم من المؤلف. نعم. وأيضا فإذا أخذ الدليل في الاجتماع أعم من هذا تكاثرت الأدلة على اعتباره في الجملة كالأمر بالاجتماع والنهي عن التفرقة لما في الاجتماع من المعاني التي تصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. نعم. كالأمر بالاجتماع والنهي عن التفرقة لما في الاجتماع من المعاني التي ليست في الانفراد كالتعاون والتظاهر وإظهار أبهة. المراد بالتعاون والتظاهر على البر والتقوى، على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. نعم. وإظهار أبهة الإسلام وشعائره. نعم، إظهار القوة أمام العدو. نعم. وإخماد كلمة الكفر، ولذلك شرعت الجماعات والجمعات والأعياد وشرعت المواصلات. نعم، شرع الصلاة الخوف لإخافة العدو بالاجتماع، وإن كان فيها شيء من الإخلال بما لا يجوز الإخلال به في حال الساعة. نعم. وشرعت المواصلات بين ذوي الأرحام، بين الصلات. نعم. بين ذوي الأرحام خصوصا وبين سائر أهل الإسلام عموما، وقد مدح الاجتماع وذم الافتراق، وأمر بإصلاح ذات البين وذم ضدها وما يؤدي إليها إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. وأيضا فالاعتبار النظري يقضي أن للاجتماع أمرا زائدا لا يوجد مع الافتراق، وهذا وجه تأثير الاجتماع. وللافتراق أيضا تأثير من جهة أخرى، فإنه إذا كان للاجتماع معان لا تكون في الافتراق فللافتراق أيضا معان لا تزيل. نعم، للافتراق معاني لا توجد في الاجتماع. يعني في المحسوسات لو أن عندك سيارة جديدة من الوكالة وفككت هذه السيارة وجلست بشارع، من يشتري الكفر بمفرده، من يشتري كذا بمفرده، صيعت السيارة مثل إذا صارت تالفة ثم بعت ما يمكن أن يستفاد منه من التشليح ولا غيره. لا، فهي مجتمعة لها قيمة ومفرقة ما لها قيمة. نجمع أن الإنسان يشتري كفر وما عنده سيارة، هذا نظير ما تقدم. إذا كان للاجتماع ميزة فإذا كان للاجتماع أثر في الحكم فإن للافتراق والتفريق أثر في الحكم. نعم. فإنه إذا كان للاجتماع معان لا تكون في الافتراق، فللافتراق أيضا معان لا تزيلها حالة الاجتماع. فالنهي عن البيع والسلف مجتمعين قضى بأن لافتراقهما معنى هو موجود حالة الاجتماع، وهو الانتفاع بكل واحد منهما، إذ لم يبطل ذلك المعنى بالاجتماع. نعم، البيع الحكمة منه قائمة ولو ضم إليه غيره، والسلف له حكمته ولا تزال قائمة ولو ضم مع البيع، وثبت النهي عنهما بمجتمعين، لكن الحكمة موجودة، يعني ما تأثرت الحكمة، لكن ورد الدخل عليه من جهة أخرى. نعم. ولكنهما نشأ بينهما معنى زائد لأجله وقع النهي. يعني إذا جمع بين الأختين ما يستفيد من الأختين؟ بل كما يستفيد من الزوجتين الأجنبيتين عن بعض يستفيد، لكن أيضا بعد المعنى الذي من أجله منع الجامع له أثره البالغ في الحكم، وقطيعة الرحم والأضرار المترتبة على الجمع بين الأختين، من المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وإلا حكم النكاح قائمة. نعم. ها؟ يعني بملك اليمين، بملك اليمين، هذا عند الشافعية قول بجواز، عند الجمهور النص عام. نعم. وزيادة المعنى في الاجتماع لا يلزم أن يعدم معاني الانفراد بالكلية، ومثله الجمع بين الأختين وما في معناه مما ذكر من الأدلة. وأيضا فإن كان للاجتماع معان لا تكون في الانفراد، فللأفراد في الاجتماع خواص لا تبطل به، فإن لكل واحد من المجتمعين معان لو بطلت لبطلت معاني الاجتماع بمنزلة الأعضاء مع الإنسان. ومثل ما قلنا في السيارة، أجزاء السيارة الكفر يمكن يستفاد منه، لكن ما يمكن يستفاد منه بقدر ما يستفاد من الصورة المجتمعة إذا كانت جديدة ومستعملة وماشي ما في أشكال. نعم. فإن مجموعها هو الإنسان، ولكن لو فرض اجتماعها من وجه واحد وعلى تحصيل معنى واحد لبطل الإنسان، بل الرأس يفيد ما لا تفيده اليد، واليد تفيد ما لا تفيده الرجل، وهكذا الأعضاء المتشابهة كالعظام والعصب والعروق وغيرها. فإذا ثبت هذا فافهم مثله في سائر الاجتماعات. فالأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة غير مبطل لفوائد الأفراد حالة الاجتماع، فمن حيث حصلت الفائدة بالاجتماع فهي حاصلة من جهة الافتراق أيضا حالة الاجتماع. وأيضا فمن حيث كان الاجتماع في شيئين يصح استقلال كل واحد منهما بحكم، يصح أن يعتبر من ذلك الوجه أيضا، فيتعارضان في مثل مسألتنا حتى ينظر فيها. فليس اعتبار الاجتماع وحده بأولى من اعتبار الانفراد، ولكل وجه تتجاذبه أنظار المجتهدين. وإذا كان كذلك فحين امتزج الأمران في المقصد صار في الحكم كالمتلازمين في الوجود اللذين حكمهما حكم الشيء، اللذين حكمهما حكم الشيء الواحد، فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي معا فيهما كما تقدم في المتلازمين. نعم، في شيء واحد من جهة واحدة في وقت واحد، أما إذا انفكت الجهة فقد يوجد الأمر ويوجد النهي، لكن مع انفكاك الجهة يصحح الأمر ويرتب عليه الثواب ويرتب العقاب على النهي ولا يؤثر في الأمر. لكن مع اتحاد الجهة يكون الشيء في الشيء الواحد في وقت واحد من جهة واحدة يكون مأمورا به منهيا عنه، هذا لا يمكن أن يصحح. نعم. ولا بد من حكم شرعي يتوجه عليهما بالأمر أو بالنهي أو لا، فإن من العلماء من يجري عليهما حكم الانفكاك والاستقلال اعتبارا بالعرف الوجودي والاستعمال، إذا كان الشأن في كل واحد منهما الانفراد عن صاحبه، والخلاف موجود بين العلماء في مسألة الصفقة تجمع بين حرام وحلال، ووجه كل قول منهما قد ظهر. يعني من جمع بين شيئين، جمع بين تمر وخمر في صفقة واحدة، 100 صاع من التمر و10 زقة مثلا من الخمر بقيمة واحدة، من نظر إلى أن الصفقة واحدة وأن فيها ما لا يجوز بيعه أبطل البيع، ومن رأى إلى أنه يمكن تفريق هذه الصفقة بأن يؤخذ التمر بقيمته ويرد الخمر، والخلاف معروف عند أهل العلم، ولكل منهما وجهه كما قال المؤلف. بترجع إلى وين في هذا المسألة؟ يفصل ولا يلغى البيع؟ والله إلغاء البيع متجه لأنه عقد واحد. نعم. لا، في تفريق الصفقة يسمونه. لا، بس هذا من ضمن البيع، عين محرمة من ضمن البيع، ذاك معنى ما هو بعين. نعم. هو عقد واحد اشتمل على محرم ومباح، ومثل الإيجار المنتهي بالتمليك يقول يمكن تصحيحه هذا بإلغاء البيع التمليك ويستمر عقد الإيجار، يمكن تصحيحه لأن النهي معنوي ما هو بذات عينية محرمة، ما هو مثل خمر يباع ما يمكن نصحح بحال. نعم. ولا يقال إن الذي يساعد عليه الدليل هو الأول، فإنه إذا ثبت تأثير الاجتماع وأن له حكما لا يكون حالة الانفراد فقد صار كل واحد من الأمرين بالنسبة إلى المجموع كالتابع مع المتبوع، فإنه صار جزءا من الجملة وبعض الجملة تابع للجملة. نعم، لأن كل واحد منهما مقصود للمشتري ومقصود للبائع، لكن قد يباع بعقد واحد مباح وحرام، والمشتري محتاج للمباح لكنه ألزم بالمحرم ويقول ما بلا مانع أنا أشتري المباح وأستفيد منه والمحرم أتلفه، يصحح مثل هذا أو لا؟ ويكون الإثم على البائع كبائع الكلب مثلا. المسألة شخص معه كبش وكلب ويقول البائع أنا وش أسوي بالكلب لمني بعت الكبش مالي ولازم، والمشتري ما له حاجة بالكلب يبيع الكبش يذبح ويأكله، لكن ما في مفر من أن يشتري الاثنين. لا، إذا صار الكلب في حكم المتبوع التابع تابع ما له أثر. يقول أنا ما أنا محتاجه، ويقال يشتريه للحاجة، يباح للمشتري للحاجة، وهذا الكلب لا ينطبق عليه شرط البيع الذي هو أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. إذا تباح هذه الصورة أو لا تباح، أن يقول أنا من محتاجة المشتري، لكن أنا محتاج الكبش ما لقيت غيره وأنا مضطر لشراء الكلب تبعا، ما قصدته بالعقد. لكن شو ما يرجع مسألة ينظر إلى ثمن الكلب، يعني هل له وقع في الثمن أو ليس له وقع؟ هو محتاج الكبش يقول أنا عندي ضغوف ولا لقيت إلا هذا، وصاحبه يقول ما انا بايعه الا هو الكلب. ها كيف نقول الحاجه للكبش مثل الحاجه للكلب في هذا العقد، يجوز ان يشتري، فيجوز ان يشتري. نعم. اي بيع بيع كلب كلب بين عين بعين. نعم. ومن الدليل على ذلك ما مر في كتاب الأحكام من كون الشيء مباحا بالجزء مطلوبا بالكل، أو مندوبا بالجزء واجبا بالكل، وسائر مندوب بالجزء واجب بالكل، قد يكون مندوبا مكروها بالجزء محرما بالكل. من اللي يذكر المثال على هذا اللي ذكرناه في وقته؟ ها؟ واجب بالكل. أيوة. لا لا، هذا إذا القدر الزائد على الواجب. لا لا، يعني المندوب بالجزء، الوتر مندوب بالجزء، لكن ما داوم على عمره كله ما أوتر. ماذا يقول رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته؟ مكروه بالجزء محرم بالكل، يقولون إن جهر في سرية أو سر بجهرية كره، لكن إذا فعله مرة، لكن إذا كان ديدنه كل ما صف لصلاة الفجر قرأ سر، وكل ما صف إمام لصلاة الظهر جهر بها، هذا يكفي أن يقال كره أو مبتدع؟ مبتدع. نعم مبتدأ، يحرم بالكل لكن بالجزء له حكم. ها يطرد اي كل من ترك ما جاء به الشرع معرضا عنه وهذا ديدنه، ان كان مكروه صار محرم. ما يتعارض مع حديث العربي؟ ها ما يتعارض مع حديث ضمام الثعلبة ولا العربي أفلح؟ الإمام أحمد يقول الذي لا الذي يترك الوتر رجل سوء ينبغي يجب أن ترد شهادته. من الذي ترد شهادته؟ فاسق. نعم. وش يعني أيهن؟ لا لا لا، أفراد لم تقدم بيانه. نعم. وسائر الأقسام التي يختلف فيها حكم الجزء مع الكل، وعند ذلك لا يتصور أن يرد الأمر والنهي معا، فإذا نظرنا إلى الجملة وجدنا محل النهي موجودا في الجملة فتوجه النهي. هنا مسألة وهي ما قاله بعضهم أن زيارة القبور للنساء مباحة ما لم تكثر، فيرد فيها صيغة المبالغة لعن الله زورات القبور، فإذا منع ما يقتضيه صيغة المبالغة من الإكثار من الزيارة فهل الأفراد تمنع تبعا لذلك، أو نقول ما يجري عليه هذا الكلام؟ قل إذا نظرنا إلى العلة من الإكثار هي موجودة في الإقلال. نعم. فإذا نظرنا إلى الجملة وجدنا محل النهي موجودا في الجملة، فتوجه النهي لما تعلق به من ذلك، ووجه ما تقدم في تعليل المازري وما ذكر معه، لأننا نقول إن صار كل واحد من الجزئين كالتابع مع المتبوع فليس جزء الحرام بأن يكون متبوعا أولى من أن يكون تابعا، وما ذكر في كتاب الأحكام، والحرام حرام سواء كان تابع أو متبوع، نعم، وما ذكر في كتاب الأحكام لا ينكر، وله معارض وهو اعتبار الأفراد كما مر. وأما توجيه المازري فاعتباره مختلف فيه، وليس من الأمر المتفق عليه في مذهب مالك ولا غيره، فهو مما يمكن أن يذهب إليه مجتهد ويمكن أن لا، يعني هذا الاجتهاد المجتهد حسب ما يترجح له. بركة كيفي. ما هو كتاب الأحكام؟ من هذا الكتاب، كتاب الأحكام من هذا الكتاب، وكتاب المقاصد من هذا الكتاب. وش اللي معك؟ أي طبعة؟ من أي طبعة اللي معك؟ الأحكام هنا في هذا المجلد، شفت القسم الثاني من كتاب المقاصد، مقاصد المكلفين. شوف أول المجلد اللي معك، أول اللي معك الثالث. وعندك الأحكام، هو مشكلة الإشكال في الكتاب أنه فيه استرسال وتطويل، ولا يمكن الإحاطة بمقاصده إلا لمن يقوم بتلخيصه وجمع أطرافه، ومن أوله إلى آخره تجمع أطرافه، أولا رؤوس المسائل الأبواب الكلية، ثم رؤوس المسائل الداخلة بعدها، ثم يلخص كل مسألة في أسطر، بدل ما تتكلم عليه بعشر صفحات تلخص مقصودها بخمسة أسطر أو ما يقرب منها، حينئذ تتصور الكتاب. والكتاب بطريقته، بطريقة المؤلف، تتصوره كامل صعب. المهم أن مسائل تندرج تحتها الكل، يلخص نفسه، وهذا اللي ما نصيبه الطلاب.